اذا ما تقارنهاش بوجودها مع الاخرين، انما قارنها بوجودها ايه معك انت. وعمر الدنيا بالنسبة لك عمرك فيها وعمرك مظنون. وهب انه متيقن ولكنه محدود، هنقول لحد 70. تنعمك فيها، الانسان منا حين يربى يظل يربى الى ان يبلغ الحلم، فاذا ما بلغ الحلم واصبحت له حياة ذاتية، معنى حياة ذاتية يعني ان ارادته لم تعد تبيعة لارادة الغير. كان وهو صغير ابوه يأتي له بالملبس فيلبسه وبالمطعم فيأكله ويوجهه فيتوجه، حينما وجدت له ذاتية يقول له لا اللون ده مش عاجبني، الاكل ده مش عاجبني، الكلية دي ما نشريها. متى يقول هذا؟ حينما توجد له ذاتية. ولا توجد للانسان ذاتية الا اذا وصل الى مرحلة من العمر يستطيع ان ينجب مثله. يبقى نضج يعني يستطيع لما يتجوز يخلف، يبقى ده بلغ الايه، بقت له ذاتية والتبعية بتاعته انتهت. يبقى نضجه ان يصبح قادرا على انجاب ايه مثله، لتستمر الحياة ويحفظ النوع. فاذا ما اصبح كذلك نقول له هذا هو النضج. النضج ده يخلي لك ايه ذاتية. أنت إذا جئت لشجرة وفيها برتقال أو شجيرة وفيها بطيخ، تقعد تعمل إيه؟ تقعد ترعى شجرة البطيخ سقيا وتنظيما وتتميدا ومش عارف إيه، وهي لسه صغيرة البطيخة دي تقعد تعدل لها الحصى تحتها عشان ما تطلعش يعني مشوهة، لحد ما تلاقيها إيه؟ ساعة ما تستوي يبقى الشغل الشاغل الآن انتقل من الشجرة أو من الشجيرة إلى مين؟ إلى السماء، وبقت هي اللي إيه؟ هي اللي يقال بقت لها ذاتية. بقت لها إيه؟ ذاتية. كانت الأول الأمر العناب مين؟ وبعدين بقت لمين؟ بقت لسما. نقول لها أنت بقيت ذاتية. طب ذاتية ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لما تفتحها وتاكلها تلاقي فيها اللب، يستطيع إن زرعته أن ينجب شجرة أخرى. تستطيع إن زرعته. فإذا ما قطفت الثمرة واللب لسه أبيض، تبقى لسه ما صلحتش أن تنجب إيه؟ نص أبيض ونص أسمر، برضو لسه ما نضجتش. فإذا رأيت اللب بتاعها أسمر أوي أوي يبقى دي صالحة لإيه؟ ولذلك تجد الحلاوة متمشية مع نضج البذرة. بس ما نضجت يبقى حلاوتها حلوة وتاكلها، وإلا لو كانت بتنضج قبل ما تعمل البذرة كان الخلق تعجلوا أكل الثمرة قبل أن إيه؟ أن تربى البذرة. تربى البذرة ينقطع النوع، ما ترباش البذرة ينقطع الإيه؟ يبقى ربنا لم يجعل حلاوة الثمرة إلا بعد أن تنضج إيه؟ بعد أن تنضج البذرة. امسك الإنسان برضو بالإيه؟ بالشكل ده. ولذلك هناك وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل. وكان عيل بنسيبه يجري في البيت ويشوف دي ويعمل دي إنما بقى إيه؟ قادر على إنجاب مثله، يعني عينه حتزوق انتهت خلاص، بقى صالح، بقى في رجولة على الأرض. حين يوجد الإنسان بهذا الشكل نقول له ما دام بقت له ذاتية لحد سن كم تقريباً؟ قول يا شيخ المتوسط 14 15. وبقت له ذاتية وحيقعد لسن 70. ما احنا قلنا المتوسط، ما بنقولش انه حيموت في سن 16 و17 و18، لا هنتمشى ونخليه يموت فين؟ في سن 70. يبقى هياخد كم سنة من 15؟ بقى ما هو بقت له ذاتية ويستطيع انه يفعل ويعمل ايه؟ تبقى محدودة ولا لا؟ برضو محدودة. طيب ولما يقعد يتعب بقى سن 15 ويروح يتعلم ومش عارف ايه ويتعلم له صنعة وبتاعه، وهو يبقى صالح لان يكسب ويعيش بقى ويتمتع في سن كام؟ قول في سن 25. الاول هيبقى على الغير، وبعدين هيتمتع كم سنة بقى؟ نشوف هيتمتع كم. بقت محدودة ولا لا؟ يبقى العمر محدود والمتعة فيها على قدر امكانياته، مش كده؟